بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمن حسن تقدير الله عز وجل لنا يعني أن نبدأ يعني في كتاب الصيام، ونحن أيضا نستعد لاستقبال شهر رمضان. كتاب فتح العلام شرح عمدة الأحكام، كتاب الصيام، الحديث 74 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم يوما فليصمه. يعني ما حدش يصوم قبل رمضان يوم أو يومين، يقول احتياط رمضان لأنه ممكن الرؤية تختلف، أو فأنا أخذ بالحيطة وأصوم يوم أو يومين قبل رمضان، بل المستحب أنه يفطر قبل رمضان ليفصل بين الصيام والإيه والفطر. قول كتاب الصيام، قال الحافظ: الصوم والصيام في اللغة الإمساك. كان في قوله تعالى: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فكان هذا الصوم مشروع قبل ذلك الصوم عن الكلام. وإحنا عندنا أيضا الصوم عن الكلام الفاحش يعني عبادة، كان قبل كده الصوم عن كل الكلام، واحد يصمت طوال النهار مثلا، فكان هذا يعني من العبادات الموجودة، ولكن ليس في شرعنا التعبد بالصوم عن كل الكلام، ولكن الصوم عن كلام الفاحش. ففي اللغة الصيام هو الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، وقيل هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله جل. أن الواحد أمسك عن الطعام والشراب والشهوة حمية مثلا أنه مريض ولم يحتسب يعني ذلك صياما لله جل، لا يؤجر على ذلك، فلا بد من إيه؟ من النية إيمانا واحتسابا، نية لقصد التقرب إلى الله جل، واحتسابا يعني انتظارا للأجر عند الله. فقيل الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، وقيل الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام. كلمة الكلام طبعا يعني مش هذا التعريف الشرعي، يعني يقال صام صوما وصياما ورجل صائم. وقال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل، ولذلك قيل الفرس الممسك عن السير صائم. وفي الشرع كل هذا في تعريف اللغة، في الشرع إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب، والاستمناء يدخل فيه طبعا الجماع، إنسان يجمع زوجته. فإمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب يمكن نقول الشهوة من الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل. قوله لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم يوما فليصمه. قال العلامة البسام: الشرع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات، مش هنعمل زي النصارى أنه كل ما يجي السيسي يزود في العبادات، يعني بحيث أن ما تجد العبادات موجودة الآن عن الشرع الذي نزل عليه سواء كان منسوخا، يعني أن كل رسول يأتي ينسخ شريعة الذي قبله، ولكنهم زادوا ونخصوا وحرفوا وبدلوا، ولكن عندنا الشرع لا يجوز لأحد أن يزيد فيه شيئا. حد يقول طب نخلي الصيام مثلا 35 يوم أو أحسن من 30 يوم، لا، ده احنا مأمورين واحد يقول بدل ما افطر مثلا في أول الأذان في نص الأذان أو بعد مثلا منتصف الليل، لا، احنا نعجل الفطر ونؤخر السحور، فهذا أحب إلى الله عز وجل. فالشرع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات، ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها ليحصل الفرق بين هذا وذاك. ولذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان، إلا من كان له عادة كصوم صوم كيوم الخميس أو الاثنين أو قضاء تضايق وقته واحد أو واحد عليهم صيام أيام من رمضان، وخلاص الشهر الجديد داخل، وهو يعني ينبغي لا يأتي شهر على شهر، يعني إنسان يخلص الدين اللي عليه في رمضان السابق قبل أن يدخل رمضان الجديد. فحتى لو صام قبل رمضان بيوم أو يومين كقضاء يعني أيام كانت عليه، وكذلك مثلا هو بيصوم الخميس وجاء الخميس مثلا في آخر الشهر، فهو يصوم نية الصيام كان يصومه، ولكن مش بنية اللي هو الاحتياط لرمضان، زي صيام يوم الشك. يوم الشك لما يكون يعني ليلة 30 أو يوم 29 بالليل في غيوم، فاحتمال يكون الهلال ظهر ولكن هو خلف السحاب، فبعض الناس يصوم اليوم التالي اللي هو بيبقى إما 30 من شعبان أو 1 رمضان، يقول احتياطا أنه هو يصوم هذا اليوم ده يوم الشك. ولكن الصحيح أن الشرع علق الصيام بالرؤية، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء شعبان. فإذا لم نرى الهلال حتى لو كانت هناك سحب يعني في السماء، ومع وجود احتمال أن يكون الهلال موجودا وتحول السحب بيننا وبين رؤيته، فكذلك لا يصام يعني هذا اليوم، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يصام يعني يوم احتياطا لرمضان قبل رمضان مثلا، سواء كان يوم شك أو يقول عشان اختلاف الرؤية بين البلدان أنا أصوم يعني احتياطا، يعني هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم يوما فليصومه. يقول أو قضاء تضايق وقته أو نذر لزمه فليصومه، لأنه تعلق بسببه بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه الكراهة. قال الصنعاني وقال الروياني من الشافعية يحرم تقدم رمضان بيوم أو يومين لحديث الباب، قلت ونعم ما قال، فإن النهي يقتضي التحريم. يقول يحرم بنية طبعا الاحتياط لرمضان، فيقول ونعم ما قال، فإن النهي يقتضي التحريم، ظاهر النهي التحريم وظاهر الأمر الوجوب. قال ويكره التقدم من نصف شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوم. في قول الذي لم يصم قبل ذلك يعني لا يصوم بعد منتصف شعبان، كأنه يعني عقوبة أو أدب إنه مر عليه نصف شعبان ولم يصم شيئا فلا يصوم شيئا بعد ذلك. وفي قالوا ندى متروك العمل بظاهره، أخرجه أصحاب السنن وأصحاب ابن حبان وغيره. قال الجمهور يجوز الصوم متطوعا بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد فيه، والحديث الوارد فيه صححه الألباني، أخرجه أبو داود بن خزيمة وصححه الألباني إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يقول وضعف الحديث الوارد فيه، وقد قال أحمد بن معين إنه منكر، ولعله من أجل علاء بن عبد الرحمن فإن فيه مقالا، لكن احتج به مسلم في صحيحه وأخرج له مالك اللي هو العلاء بن عبد الرحمن، ولعل مسلم يعني ذكره في الشواهد والمتابعات، يعني أن الإمام مسلم بيذكر في الباب أحاديث يعني يصدر بها تكون نقية الأسانيد والمتون، ثم بيتأكد من صحة الحديث يعني من طرق سليمة، ويأتي بمتابعات يعني قد يكون فيها راوي متكلم فيه بالضعف أو فيها انقطاع مثلا يسير، وكأنه على سبيل المتابعات ومطمئن صحة المتن بالأسانيد النظيفة في أصول كتابه. يقول لكن احتج به مسلم في صحيح وأخرج له مالك، وقد ورد حديث الباب بما أخرجه الشيخان عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو الآخر هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما يومين، لعل أو يومين لعل في خطأ في الآية في الطبع. وسرر الشهر في قالوا سرة الشيء في وسطه، وقالوا سرر الشهر اللي هو يعني آخر الشهر، لأن يعني بيختفي فيه الهلال، يعني الهلال ما بيظهر بيظهر يعني ضعيف ويكتمل لحد نصف الشهر، يبقى إيه بدر يعني 14 إلى 14 أو 15 ويبدأ يتناقص ثم يختفي في آخر الشهر ثم يظهر هلال الشهر الجديد، فقيل سرر الشهر وآخر الشهر. يقول هذا بناء على أن سرره يعني آخره، هو الصحيح لاستتار القمر فيه، اختفاء القمر، وجمع بينهما باحتمال أنه كان أوجب على نفسه صوم آخر الشهر فتركه حين بلغه النهي عن التقدم، فأرشده صلى الله عليه وسلم للقضاء وأنه لا يمتنع الصوم لمن عادته التقدم. ان هي عاده وليس إيه، لم يقصد بذلك احتياط لرمضان. وقال ابن ملقن وقال بعضهم بل قالوا هل صمت من سرر شعبان، سؤال زجر وانكار، لانه قد نهي عن تقدم رمضان بيوم او يومين فلا يكون بينهم معارضه. واذا اريد بسرر الشهر اوله على ما ذكره بعضهم ان سرر الشهر اوله فلا معارضه اذن. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحديث 75 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال شوال، فإن غم عليكم فاقدروا له. غم يعني حال دون رؤية غيم، كلمة فاقدروا له يعني احسبوا له يعني، فدي يعني كلمة إيه يعني مبهمة أو تحتاج بيان. فبعض الروايات فأكملوا عدة 30، فاقدروا له يعني عدوا شعبان 30، فيكون هذا اليوم المقبل يعني من شعبان وليس من رمضان. قال النووي اختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فقال طائفة من العلماء معناه ضيقوا له، وقدروا تحت السحاب، الناس اللي قالوا بالإيه بالاحتياط يقولوا احتياطا هنقول هنضيق الأمر بحيث أن نخلي شعبان يبقى شعبان 29 واليوم ده يبقى أول يوم في رمضان احتياطا، لأن احتمال يكون الهلال موجود. فده قول البعض. ومن قال به أحمد بن حنبل وغير من يجوز صوم ليلة الغيم من معنى رمضان هو يوم الشك. وقال ابن شريج وجماعة منهم مطرف ابن عبد الله وابن الشخير وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. ليه؟ لأن في بعض الحديث فأكملوا العدة 30، يبقى أولى ما فسر به الحديث الحديث كلمة تقدروا له تفسر الرواية الأخرى فأكملوا العدة 30. قال أهل اللغة يعني يقال قدرت الشيء أقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد ومن التقدير. قال الخطبي ومعنى قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكملوا العدة 30، يبقى دي الرواية حسمة للنزاع يعني كلمة أقدره له تفسرها فأكملوا العدة 30. وفي حديث أخرى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول تفسير فاقدروا له، ولهذا لم يجتمع في رواية بل ترى يذكر هذا وترى يذكر هذا، ويؤيده الرواية السابقة فاقدروا له 30، يبقى كملوا شعبان مع الغيم وجود الغيم ده يبقى نكمل شعبان 30 وبعد ذلك نبدأ في رمضان، أن الشهر ينتهي إما بإكمال عدة 30 أو بظهور الهلال. قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله فاقدروا له على أن المراد إكمال عدة 30 كما فسر في حديث آخر، قال ولا يجوز أن يكون مراد حساب المنجمين اللي هو حساب منازل القمر والحسابات الفلكية، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، فقد يكون الناس في صحراء يعني بعدين جدا عن عمران وما فيش وسائل اتصال موجودة الآن، الدش والنت والإذاعات، فهم بيبصوا بيشوفوا الهلال بيصوموا، بيبصوا بيشوفوا الهلال بيفطروا. فدائما الأحكام الشرعية مترتبة على أشياء سهلة يعني بالعين المجردة، متحتاجش إلى تلسكوبات وخبرات وحسابات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ومثلا أوقات وقت الظهر زوال الظل، وقت العصر مصير ظل الشيء يعني مثله، المغرب غروب قرص الشمس، العشاء غروب الشفق الأحمر، فجر ظهور الضوء المستعرض في الأفق. فتجد كل الأحكام الشرعية بتتعلق بأشياء سهل الوصول إليها يعني بالعين المجردة، مش عايز حسابات دقيقة ولا خبراء في الفلك ولا أجهزة يعني صعبة. فأنتوا بصيتوا ما لقيتوش الهلال، سواء في سحاب ما فيش سحاب يبقى تكمل 30 ويكمل شعبان 30. قال ابن ملقن قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه علق الحاكم بالرؤية، ولا يراد بها رؤية كل فرد من الأفراد بل مطلق الرؤية، ويكفي فيه رؤية عدل لجميع الناس على أظهر القولين عند الشافعي. فقال في دخول الهلال العدل الواحد، يعني واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، قال نعم، قال أذن في الناس بالصيام. وفي بالنسبة للانتهاء الشهر في قال أنه يكفي عدل واحد، في قال لابد من اثنين عند انتهاء الشهر. يقول ويكفي في رؤية عدل جميع الناس على أظهر قولين عند الشافعي، ونص عليه في القديم ومعظم الحديث. وبه قال أحمد على أصح روايتين عنه ونقله البغوي في شرح السنة على الأكثرين، وفي قول في البويطي عدلان. وقال البغوي في شرح السنة إنه أظهر قولي الشافعي، قاله بعد أن حكى الأول قولا عنه ورأيت في الأمة ما يقتضين. فإنه لما قال أولا فإن لم ترى العامة هلال رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. وقال الشافعي بعد لا يجوز على حلول رمضان إلا شاهدان. ومذهب مالك أنه لابد من عدلين أيضا، فإن كان ثم معني بالشريعة وإلا كفى الخبر. وانفرد أبو حنيفة فقال إذا كان السماء مغيمة ثبت بعدل ولو عبدا أو امرأة، وإن كانت مصحية صحوا يعني ليس فيها سحاب فلا يثبت بواحد ولا باثنين بل بعدد الاستفاضة، يعني الاستفاضة دون التواتر، يعني ممكن نقول 3 4 5 10. وفي بحر الروياني عنه إنه لا يقبل إلا قول 50 كعدد القسامة، لما يكون في لوث وفي شبهة وجد مقتول عند قبيلة معينة وأرادوا أن يتبرأوا من دمه فيجي 50 واحد يقسم يعني إنهم ما قتلوا. وأما في الفطر فلا بد من رؤية عدلين عند جميع العلماء خلافا لأبي ثور فإنه جوزه برؤية عدل. فهنا بالنسبة للصيام يعني راجح يعني عدل واحد، وبعضهم قال عدلان، وبعضهم قال الاستفاضة، وبعضهم قال 50، ثم هذه الأقوال ضعيفة، يعني الراجح يعني عدل واحد، وبالنسبة لخروج الشهر عدلين عند جميع العلماء. وقال أيضا في الحديث دلالة على وجوب الصوم والفطر على منفرد رأى الهلال في رمضان أو شوال. يعني نفرض مثلا الرؤية لم تثبت يعني عند المفتي مثلا البلد، ولكن أنت بصيت لقيت رأيت الهلال بنفسك، فيترتب في حقك وجوب الصيام، رأيت هلال رمضان يبقى تصوم حتى لو قالوا أن رمضان ليس غدا، ولكن أنت رأيت الهلال يبقى تصوم للعمل بالحديث. يقول في الحديث دلالة على وجوب الصوم والفطر على منفرد رأى الهلال في رمضان أو شوال، ومذهب الجمهور وذهب عطاء وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا انفرد برؤية. حكى القرطبي عنهما وهذا الحديث يرد عليهما، لكن قال العلماء يفطر في الثاني سرا لئلا يساء الظن به. فهو بالنسبة لل يعني الناس كلها تبقى صايمة مثلا وهو رأى الهلال هلال شوال فهو يفطر سرا. وأيضا عند اختلاف بين البلاد، يعني ثبت الرؤية مثلا في السعودية ولم تثبت في مصر رؤية يعني هلال شوال، فالذي يريد أن يتبع الرؤية في السعودية لا يجهر بالإفطار لئلا يساء الظن به، فإذا أراد أن يفطر يفطر سرا لئلا يساء الظن به. وأيضا العيد ما يجرش أنه يعمل عيد يعني خلافا للناس، فهو يعيد مع الناس لأن العيد اجتماع الناس تحصل بالبلد كل مجموعة تعمل لها عيد. قال عبد الله البسام واختلفوا فيما إذا رؤية الهلال ببلد فهل يلزم الناس جميعا الصيام أم لا، يعني مثلا ظهر في ليبيا مثلا أو في الأردن هل علينا أن احنا نصوم تبعهم ولا كل بلد لها رؤيتها، هي اختلاف المطالع واتحاد المطالع. فالمشهور عند الإمام أحمد وأتباعي وجوب الصوم على جميع المسلمين على عموم المسلمين في أخطار الأرض، لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه فوجب صيامه، ومن مفردات مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة أيضا أن خطاب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته خطاب لكل الأمة، فده قول الإمام أحمد وأبي حنيفة. وذا بعضهم إلى عدم وجوبه وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، ومذهب القاسم ابن محمد وابن أبي بكر وسالم بن عبد الله وابن عمر وإسحاق يعني ابن رهوي. لما روى كريب قال قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام، يعني دخل رمضان وهو بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألت ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال، فأخبرته فقلنا لكن رأينا ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نرى. وطبعا ما كانش فيه وسائل اتصال، ما كانش فيه الخبر بيظهر في مكان في ثواني بيكون في الدنيا كلها, والعبرة بالبلاغ. فكان كل بلد لها رؤيتها, لأن يصعب أن يظهر في الشام وفي نفس اليوم يعرفوا أهل المدينة مثلا أو أهل مصر. فذلك كان كل بلد رؤيتها, ولكن إذا بلغ أهل مصر أن الهلال ظهر في الشام أو في السعودية مثلا أو في ليبيا, فالراجح من حيث الدليل هو أن احنا ملزمين بالإيه, وخاصة أن الفرق ساعة, ساعة ونص, ساعتين, يعني بنشترك معهم في معظم الليل ومعظم النهار. وأيضا المسائل الشائكة مسألة الحسابات الفلكية, أن المفتي مثلا لا يحسب الحساب الإيه بالرؤية المجردة ولكن بالحسابات الفلكية, يبقى هم محددين دخول رمضان يوم كذا والعيد يوم كذا, يعني مسبقا يعني قبل الإيه قبل المواعيد. وكنا سألنا يعني أحد مشايخ السعودية أيام الشيخ الأزهر اللي مات, فقلنا له أن المفتي عندنا أيام كان مفتي وكان بيحسب الحسابات الفلكية, فقال هذا منكر لا يتابع عليه, إنه إذا كان الحساب بالحسابات الفلكية يبقى ده منكر, يبقى خلاف الإيه الشرع. قال فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا, هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل, وهو أنه إذا اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم, وإذا اتفقت المطالع فحكمهم واحد من الصيام والإفطار, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. اختلاف المطالع واتحادها يعني البلد بتكون قريبة, يعني ما تكونش مثلا في مصر بينها وبين مثلا أمريكا 10 ساعات أو 12 ساعة مثلا, فصعب يعني الليل بقى هنا بالليل وهناك بالنهار, ولكن نكون بيننا وبين البلد ساعة أو مدة يسيرة فنشترك معهم, والله أعلم في الإيه في الرؤية. نكتفي بهذا القدر. بس في تذكير من أحد إخواننا يقول برجاء تذكير الإخوة بالصيام 13 14 و15 يبدأ من يوم الأحد اللي هو إيه بعد غد يوم 13, والأخ يطلب الإخوة أن يدعو له بإيه بالتوفيق لقيام الليل. رجل يصوم يوما ويفطر يوما, فيسأل ما هو الأفضل في شعبان, هل يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم معظم شعبان إلا قليل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول إن قوى على الصيام, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأن يصوم شعبان إلا قليلا, يعني قبل رمضان بيوم أو يومين يفطر, فإن قوى على ذلك وخاصة إذا كان شابا ويحتاج إلى غض البصر كسر الشهوة, فالأفضل أنه يكثر من صيام إيه شعبان. وإن داوم على إفطار يوم وصيام يوم فهو طبعا حسن, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام, وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.